كما تقول الإحصائية حوالي 33 مليون. فبنشوف حقوقهم ضايعة، يعني ما له أي وزن على الصعيد السياسي خالص يعني. بينما لو شفنا الأقلية المسلمة في أمريكا أو في بلجيكا، لا إنه في لهم حقوق ويستطيعوا أن يدعوا إلى الإسلام بكل حرية. فكيف بدنا نحن نوفق ما بين الأمرين؟ هذا خطأ يا أخي، بارك الله فيك، هذا خطأ. الموازنة والمقابلة خطأ. الأمريكان والبريطان بحكم أنه دينهم، إن كان عندهم دين، يدعو كما تعلمون إلى التفريق بين السياسي والدين، صح ولا ما صح؟ يعني لفصل الدين عن الدولة تقصد يعني؟ أيوة أيوه صحيح، أيوه معروف هذا عنه. مظبوط، أيوه طيب، ولذلك هم يعطون المسلمين حريتهم ما داموا ما بيتدخلوا بالسياسي. فأنت بتعبد ربك اللي خلقك، تعبد الوثن البقر، مش شايل عنك، بس مثل ما بيقول المثل السوري، نهي الجيب لا تقرب. فهل تتصور أنت أنه يمكن للمسلمين الذين يعطون لهم الحرية التي أشرت إليها آنفا، حرية الدعوة والحقوق المدنية وإلى آخره، هل تتصور بأن هؤلاء باستطاعتهم أن يعلنوا أن دعوة الإسلام تحكم بأن يكون الحكم للمسلمين وليس للكافرين؟ الله اعلم المستقبل مالي، بس انا هلا بالوقت لا الحاضر، لا، أنا بحكي عن الوقت الحاضر. انا هلا الانسان حتى السجون تفتح بالولايات المتحده الامريكيه لجماعه التبليغ، تفضلوا ادعوا لله، هذا واضح واقع يعني. اي انسان هلا يعني جنابك اذا بتروح على امريكا ما تفكرني انا انه مع التحالف او ما. لا لا، بس هذا كواقع يعني اخي يعني. حاشا لله، وأنا ايوه ما يعني هلا الشيخ أنا ناصر لو معه. راح على امريكا بامكانه يدعو الناس بالتلفزيون بالاذاعه وحتى في الشارع في السجن بكل حرية. بس بجوز أنت يعني لو ذهبت إلى البعث في سوريا لا تستطيع أن تأخذ حريتك مطلقا. اسمع، بارك الله فيك، أنت مبالغ في تصورك لهذه الحرية. أنت بلغك أنه في السعودية، هذه ما صارت بعد أمريكية، طلع قرار سري أرسل إلى بعض الخطباء أنه ما بيجوز تذكروا اليهود على منابركم بسوء. بلغك الشيء ما هذا؟ بلغني، بس انا لا افاجئ بالنسبه للسعوديه، كلامك سليم واقع هذا. اسمح لي، ايوه إذا كان الأمر كذلك، فعم تضرب مثل بالنسبة إلي. أنا إذا دخلت في السجن داعية، التبليغي ليس مبلغا للإسلام كما قد تتوهمون أو يتوهم ذلك غيركم، هو يبلغ إسلام أشبه ما يكون بالإسلام المسيحي، يعني فصل الدين عن الدولة. فجماعة التبليغ الآن فاصلين الدين عن الدولة، ولذلك هم يصرحون ولا يتعرضون للمسائل الخلافية إطلاقا الموجودة بين المسلمين. شو هي الوصايا الموجودة في الإنجيل؟ الوصايا العشر، هن بدندنوا حول هذه القضايا، لا تزني، لا تسرق، لا كذا إلى آخره، لكن لا إله إلا الله أصل الإسلام، أساسه الذي لا يفي شيء دونه، ما بيتعرضوا له في بيانه وتفصيل الكلام فيه. هل تعتقد أنه الداعية يكتم شيء من القرآن الكريم؟ ستقول لا، بداهة. فلو دخل الداعي مثلي إلى سجن هناك كما تقول، وإجت مناسبة وقرأت قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكررت هذا على مسامع السجناء النصارى واليهود، وقد يكون هناك مسلمين فساق إلى آخره. هل أنت تظن أن الحرية ستستمر؟ نهجي بلا تعريف. فإذا هن بيعطوا حرية فيما يتعلق فقط بما يتعلق بشخصك أنت، أما ما يتعلق بالدولة لا يسمحون بهذا. ثم هل بلغكم بمناسبة الفتنة في العراق وقبل ظهور نذر انتصار الحلفاء على العراق أنه بدأوا يفضوا ببعض المسلمين في أمريكا وغيرها لأنهم عرب؟ يمكن ما بلغكم شيء من هذا. صاروا يدخلوا عليهم في المساجد يضربوهم، وهذا من الهاتف أنا اتصلوا فيه مرارا. ولذلك لا تنغشوا بهذه المظاهر، لأن هذه المظاهر من جلة السياسة تبعهم. لكن لما بتصل المسألة بما يمس حكمهم فهذا هو. شو بدك بقى؟ شو جابوا للخليج هنا؟ لما بتوصل مسألة تمس مصالحهم ما يخف شيء أمامهم أبدا، لا ذمة لهم. والله المستعان.